عن القدر لما يأتي مجاله تلاقي ان الامور فيها قضايا رتبة، يعني مسألة التعليم اعطى علي الله عز وجل وقال لله حكمة في كل ذهن في افعاله ولا لا، بالطبع له حكمة ربنا حكيم في افعاله، هذا الامر نازع فيه بعض المبتدعة وخالقوا فيه، خالقوا في اثبات الحكمة والتعليم. حتى الامام ابن القيم لما الف كتابه في قضايا القدر سماه شفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، فإن أفعال الله عز وجل معللة بغايات عظيمة وبحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وتترتب على ذلك قضايا التحسين والتقبيح وقليل الكذب عند الأشعري وما شاكل ذلك. يقول الإمام الصحاوي رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد. وبينا أن هناك القدرية وهناك الجبرية وهناك هذه الفرق، أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا القدر وبينوا أن الإيمان بالقدر له مراتب أربعة: الإيمان بالعلم، والإيمان بالكتابة، والإيمان بالمشيئة النافذة مشيئة الله تعالى، والإيمان بخلق الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل علم كل شيء على التفصيل، علم كل شيء، ليس هناك شيء لا يعلمه الله عز وجل، وما سيحدث كتبه الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وربنا عز وجل لا يخلق شيء أو يحدث شيء في الكون إلا وشاءه سبحانه وتعالى، شاء سبحانه وتعالى ما شاءه خلقه سبحانه في الوقت الذي أراده وقدره ووقته سبحانه وتعالى بمشيئته التي لا تقيد بقيود أبدا، مش أي حد يستطيع أنه يجعل على إرادة الله عز وجل وعلى مشيئة الله تبارك وتعالى قيدا معينا، بل إن ربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وإرادته سبحانه وتعالى لا قيود عليها أبدا من خلقه، حد شيئا يقيد إرادة الله سبحانه وتعالى. فلما شرح الشارع وبين هذه المذاهب وبين مذهب أهل السنة والجماعة بين أن القدرية تحتك باحتجاجات، لأنهم دائما خذ ذلك كل الذين ابتدعوا بدعا وأرادوا أن ينزهوا بعد ذلك ربهم سبحانه وتعالى وخلفوا أهل السنة والجماعة دائما يشبهوا الله بخلقه، مع أنهم يريدون أن يجعلوا أنفسهم أبعد الناس عن التشبيه، لكن دائما ما يجيش التعطيل وإلغاء النصوص وتحكيم العقل إلا بعد التشبيه، يتبادروا إلى أذهانهم تشبيه الله عز وجل بخلقه في أسمائه وفي صفاته سبحانه وفي أفعاله، فحينما يشبهون يبدأون في التعطيل وفي ضرب النصوص بعضها ببعض، لكن لو هم أيقنوا بأن الله تعالى ليس كمثله شيء لم استطاعوا أن يثبتوا بعد ذلك قوله تعالى كما أراد لنفسه وهو السميع البصير، وكل الصفات اللي وردت في النصوص القرآنية والنبوية الصحيحة كلها نستطيع أن نثبتها بناء على هذا الأصل الأصيل، ولذلك بدأ بقوله تعالى إيه ليس كمثله شيء، الأول تثبت أنه ليس كمثله شيء، بعد ذلك يأتي الإثبات وهو السميع البصير، فكل الصفات تثبت بناء على هذا الأصل أنه ليس كمثله شيء وأننا لا نستطيع أن نحيط به علما سبحانه وتعالى، فنثبت إثباتا بلا تمثيل، وفي نفس الوقت لا نمثل ولا نعطل ولا نحرف ولا نكيف صفات ربنا تبارك وتعالى أبدا، يبقى لا نعطل الصفات ولا نحرفها، وقلنا ان التعطيل بمعنى سلب المعنى الحق والتحريف اثبات المعنى الايه الباطل بدون تأييد من كيفش صفه من صفات الله تعالى، وانما كما قال سبحانه ولا يحيطون به علما. فقال واذا قيل ان الله تعالى ده اللي كنا وقفنا عنه في القراءة. واذا قيل ان الله تعالى امر العبادة بما يصبحهم لم يلزم يعني مدام ربنا عز وجل امر العباد. احنا قلنا انه لما بيأمر بيأمر لمصلحة العباد علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فامره سبحانه وتعالى يأمرنا بما فيه مصلحتنا. ولكن هل فرض على الله او واجب على الله انه طالما امرنا ان يعيننا ولا لا؟ وبالتالي هل انت كبشر تستطيع ان توجب على الله شيئا؟ لا. دايما الايجاب بيكون من الاعلى للادنى. يعني تليق من امير يوجب عليك شيء معين او يجي ابوك بامورك بشيء. يجي من هو اعلى منك مرتبه يحرمك. ولذلك فعل الامر ان كان من الادنى الى الاعلى فهو دعاء، لكن من الاعلى الى الادنى يبقى امر. امر واجب النفاس. بل يحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. يبقى ربنا بيعرف، لكن احنا ما نقدرش نوجب على الله. فربنا اوجب، فامره اوجب على نفسه مساله ثانيه. وكان حقا عليك نصر المؤمنين، هو الذي قال على نفسه حقا. الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل شيئا فيقول لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق العباد على الله وحق الله على العباد؟ أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم، صلى الله عليه وسلم. فقال: إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه إن فعلوا ذلك ألا يعذبهم. حقهم عليه. من الذي فعل أو من الذي أوجب هذا الحق على نفسه؟ الله. لكن احنا ما نوجبش. يبقى هل يقول للبشر ان يقول على الله واجب كذا ويجب على الله فعل اصبح كما قال المعتزله؟ ما ينفعش. وضربت لكم المثل الذي جعل الاشعري يفارق شيخه الكبائي في اللقاء الماضي لما قال له بوجوب الاصبح وناقشه في قضيه نقص الطفل الصغير الذي لم يبلغ. وعندئذ فارق الاشعري استاذه الجبائي المعتزلي الذي كان اماما من ائمه الاعتدال، لاننا لا نوجب على الله الفعل الاصلح، نحن نقول ان الله حكيم. لماذا نقول ان الله حكيم؟ لانه قال ذلك في مؤتمر اياته، وقال ذلك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيما نص عنه. اذا افعاله سبحانه وتعالى معلله نظر للنصوص التي جاءت بهذا، ونظر لان له حكمه في كل شيء سبحانه وتعالى يقدر به او يفعله. فقد اذا قيل ان الله امر العباد بما يصبحهم لم يلزم من ذلك ان يعينهم على ما امرهم به. هل ربنا طالما امرنا وضربنا المثل بقول عبد الجبار لما قال القاضي عبد الجبار لما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء ورد عليه اسرائيل وقال سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء، فهو هنا يقول هل ربنا عز وجل امر فلانا وفلانا بالطاعه فاعان هذا ووفقه ولم يعد هذا ولم يوفقه، فهل على الله حجه في هذا؟ لا. قلت لله الحجة البالغة. ومع ذلك عقر بقوله فلو شاء لهداكم اجمعين. وبالتالي لما قال هذا الكلام ده بيرد على حجة المشركين الذين يقولون سيقول الذين اشركوا. ودي كانت معجبة بالشيخ محمد عليه الصلاة والسلام، يوم كان لسه ما قالوش زي ما قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. وكان من الممكن لهؤلاء السفهاء ان يكتموا هذا القول، ولكن قالوا بعد ان نزل في القران. وكذلك المشركون قالوا كما القران قد سيقول في الزمان المستقبل قبل نزول الايات بعد نزول الايات، فقالوا سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اتانا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم. بعدها يقول سبحانه قلت لله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين. طب هم قالوا لو شاء الله تعالى فنقض كلامه نقض، ولكن في النهاية يثبت لأنها كلمة حق أريد بها إيه؟ باطل. لأن الله هدى كل إنسان من نجدين، هذه هي اليد، الإيد هي الدين، بها تستطيع أن تقدم الخير للناس وبها تستطيع أن تقدم الشر. القدم هي القدم، تستطيع بها أن تسعى في الخير وأن تسعى في الشر. العقل هو العقل، تستطيع به أن تفكر في الخير وتستطيع به أن تفكر في الشر وأن تولد الشبهات على الرسالة النبوية وتستطيع. يبقى كل الآيات اللي مع المؤمن هي مع الكافر، وهذاك سبحانه هداية عقل، هداية فطرة، هداية رسل، وبين لهم الطريق وأصبحت الطريق الطريق المستقيم صراطا مستقيما بينا واضحا. تركتكم على الحجة البيضاء لكن لها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولكن أعطى الله التوفيق لفلان بالحب قل فلله الحجة البالغة. فلو شاء لهداكم أجمعين لم يصبح أحد سبحانه وتعالى من خلقه، فلو أعطاك أنت التوفيق ولم يعط الآخر فهذا فضله يؤتيه من يشاء. ولا الأمر قال له أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالرضا أحسن إلي أن أساء؟ قال إن منعك ما هو لك فقد طلب وأساء، لكن ما منعك ما هو لك منعك الدين، لا تبدأ كل ما تستطيع به أن تبسط طريق الخير، وأنت غير مجبور على فعل شيء على الله، وأنت ترى في نفسك هذا الأمر جيدا. ولذلك اللي بيحتك بالقدر وانتهت هناك الجرية كانوا سخرية للعالمين، أصبحوا سخرية للعالمين، يعني على سبيل المثال وابن القيم حتى من نوادرهم ما يضحك من لا يحتفل أبدا، يعني على سبيل المثال نجلس علم ضمن علماء وأحد الأمراء فنحل رجل طرار، الطرار ده اللي هو السارق اللي بيمشي، يعني الطرار نشال بس ما بيسرقش من حرق، ده بيمشي بيدخل ايده بجيب يدخل ايده بجيب الانسان ويطلع الوحش، طرار بمعنى نشال في زمان الناس اليوم. فلما أتي لهذا الطرار للأمير قال ما تحكمون به أهل العلم؟ فرد أحد العلماء بالفقه ولكنه كان ينتهي هناك الجبرية، والطرار بذلك الشاب كان أحول عينيه أحول، فقال أرى أيها الأمير أن تضربه 15 صوتا صوتا يضربه كده 15 جلدة. فرد عليه العالم من علماء أهل السنة قال لا، بل يضرب على مذهبك 30 جلدة. فرد عليه الجبل وقال ولما؟ قال 15 للنشر عشان النشر اللي نشره، وخمسة عشر لحوله. قال له هيضرب على حوله؟ قال له هيضرب على سرقته؟ وهو عدل يا جبري، الكبر عنده انسان مصبوح على فعله، فقضيه الحوله من عند الله عز وجل خلقه بها، وكذلك السرقه هذه ليست من فعله بل هو مصبور عليها، فربنا عز وجل هو الذي كبره على السرقه عند الجبري، ربنا كبر على السرقة زي ما ربنا جعل هذا أبيض وجعل هذا أسود وجعل هذا طويل وجعل هذا قصير وجعل هذا أعمى وجعل هذا مبصر، كله من عند الله. فقالوا أتضربوا 30 15 على شان حاولوا 15 على شان إيه؟ عشان السرقة. فبهت الجبري، وبالطبع كان هناك زي ما قلت لك نوادر تضحك من لا يضحك ابدا. تجد على سبيل المثال رجل دخل كان ينتهي بنهج الجبريه، وجاريته او زوجته تعلم هذا الامر عنه، فدخل عليها فوجدها تفعل الفاحشه، فغضب الرجل واراد ان يفتك بها، فقالت له هل تركت عقيدتك وانتهكت نهج عبد الله بن عباس؟ فقالت الحمد لله انك انقذتيني من الكفر، الحمد لله لأن قطير الكفر، وأصبحوا يتنظرون به. واحد آخر حدث له نفس القضية، فقالت له زوجه يا رجل أمرت هذا قضاء الله وقدره، فقال الحمد لله خير فيما اختاره الله. فسمي بالخير فيما اختاره الله، رايح جاي خير فيما اختاره الله. ما هم عرفوا قضيته وعرفوا قصته. لان الانسان لو انت جيت وجدت انسان، يعني انت تيجي تقول ربنا هو اللي عمل كده، واحد صنع يعني عمل جريمه، صنع كفر، يجي يحتفل بالقضيه يقول والله ربنا قدر علي هذا الامر. تقول له طيب لو جيت انت بقى خدت فلوسه او ضلالته او ضربته وتيجي تحتج بالقدر، يقتنع بهذا الكلام؟ ما يقتنعش. يعني يجي مثلا يكون قاعد كده تروح انت ضربه تقول له والله غصب عني المساله خارج عن ارادتي، انا ضربتك وانا مجبور على ضربك. حتى يقول لك في هذا الامر ما فيش انسان عاقل سيوافق على هذا الكلام. ازاي تيجي بقى في قضايا الطاعه والمعصيه وقضايا الكفر والايمان وتقول لو شاء الله ما اشركنا، يبقى هذا الكلام استدلالات خبيثه ولا لا؟ لانها ضد فطره الانسان كانسان، يعني هذه المذاهب تعتبر ضد الفطره. من الناس يوافق على هذا الكلام؟ من؟ مش حد. لانه لو اعتقدنا هذا المعتقد والعياذ بالله الخبيث، ماذا تكون النتيجه؟ تفسد الحياه كلها. ولذلك لابد من اعتقادنا بمذهب اهل السنه والجماعه ان الانسان مش مجبور، لا مسؤول. وده تكريم للاسلام. ولقد كرمنا بني ادم، من تكريمه ان الله سبحانه وتعالى جعلك مكلف وجعلك مسؤول عن افعاله، كل فعل بتفعله هتسال عنه. بتسال ولذلك انت مسؤول في الدنيا ومسؤول في الاخره بين يدي الله تبارك وتعالى. مسؤول في الدنيا عن تصرفاتك، يعني انت لو قتلت هناك حكم القصاص، انت لو خرجت هناك حدود الله تعالى، انت لو زنيت هناك حد من حدود الله، انت لو افسدت مال احد من الناس تغرم بمثل ما افسدت من مال الاخرين. انت انسان مسؤول، لست كالدواب، لست كالعجماء التي لا تسال عما تفعل، بل انت مسؤول عن فعلك وعمك. انت مسؤول عنه، الانسان يكون مسؤول في الدنيا وفي الاخره. يبقى قضايا القضاء والقدر قضايا هامه وهام جدا ان تدرس مذهب اهل السنه والجماعه. يقول واذا قيل ان الله امر العباد بما وصفهم لم يلزم من ذلك ان يعينهم على ما امرهم به. ليس واجبا على الله ان يعين احدا على ما امر به، لا سيما يرد على القدريه لا يقولوا هذا الكلام. وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. يعني إذا كان ده الجبرية، عند بقى المعتزلة اللي هم القدرية نفاة القدر يقولون وهو يستطيع أصلا أن يعين أحدا، مش الرجل عمرو بن عبيد قال اللهم إن ناقة الرجل سرقت وأنت لم ترد سرقتها وانت لم تلد، اللهم اردد عليه نقر. قال يا ابا كنت عن دعاءك الخبيث لقد يلد يريد ان تعود فلا يستطيع. انسان سرق غصبا عنه، شوف الفرقه. فمذهب الجبريه مردود عليه فطره الانسان، العام يرد عليه. وكذلك مذهب مين؟ القدريه اللي هم نفاة القدر، سواء نفاة القدر او الجبريه. الاثنين ولذلك مذاهب هؤلاء ماتت. ولذلك تجد العامي يقول قدر الله وما شاء فعل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه إرادة الله، ويعرف هذا، ولكن يعلم أن هذه إرادة الله، وفي نفس الوقت هو مسؤول عن تصرفاته وعن أفعاله. يقول لا سيما عند القدر وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا، يعني على ما به يصير هذا الذي يعان فاعلا. واذا عللت افعاله بالحكمه، عللت افعاله بالحكمه، يعني افعال الله تعلم بالحكمه كما هو مذهب اهل السنه والجماعه. كل فعل له حكمه ولا ملوش؟ له حكمه، بل حكم عظيمه نعلمها او نجهلها. وانظر الى قصه القدر مع موسى عليه السلام. اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيدها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. ارسل الله القدر لاسباب السفينه هذا الإنسان من ورائه مصلحة أعظم لمين؟ لأصحاب السفينة وهم لا يعلمون. أما كذلك موسى في ظاهر الأرض أخرقتها لتغرق أهلها، لقد شئت شيئا إمرا. أقتلت نفسا بغير نفس، أقتلت نفسا ذكية بغير نفس، لقد جئت شيئا. المرة دي مش امرأة، ده مش خرق تقليلة، ده قهر. لقد جئت شيئا ايه؟ نقرع منكر عظيم. لو شئت لاتخذت عليه اجرا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ لو صبر موسى، يا ريت موسى صبر، لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا. ولكن موسى ما صبر، وما استطاع موسى ان يصبر، لان موسى عليه السلام لم يسكت على امور منكرة ظاهره ان اقرأ الامر الشديد، مع انه في اول مرة قال للخضر ايه تمنه اقرأتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرأ. قال الم اقل بالراحة كده بيتو، الم اقل انك لن تستطيع معي الخضر؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. اول مرة، لكن تاني مرة ما كانش موسى ناسي. قال له اقتلت نفسك ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نقطة. قال على الأقل لك، وزود له لك المرة دي، لأن المرة دي الأمر بقى صغير. أول مرة ألم أقل بهدوء، ثاني مرة ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ما قالوش لا تؤاخذني بما نسيت، لا يبعثك عن عمل مش ناس، لأن مفيش شريعة توقع على قتل غلام. ويعني يعني انت الوقت لو علمت ان الغلام اللي قدام مني الوقت لو كبر سيكون فرعون او المسيح الدجال يجوز قتله؟ لا يجوز، الشريعه لا تجوز لك هذا الامر. امال الخالق ده بيتصرف بناء عليه على القضاء والقدر. حتى ان المواثي اورد ان الخضر لم يكن بشرا بل كان ملكا من ملائكه الله، وهذا امر لا نوافق عليه. يعني الصحيح انه نبي من عند الله لكنه لم يكن مكلف بالشريعه الظاهره، وانما ذهاب القدر كذهاب ملك الموت مثلا لقبض روح انسان. تقدر انت تقول لما يروح ملك الموت لقبض انسان باذن الله تعالى، تقدر تقول طب ازاي وليه وما انتظرش عليه لما يكبر؟ ليه الراجل اللي مات اول كان ولا ورميته اولاد؟ ده تقول قدر الله ما شاء فعل، مش كده ولا لا؟ زي واحد ماشي في الطريق ينزل عليه حجر باذن الله، حجر نزل على واحد او شيء ثقيل حجر بإذن الله، والملك ده قبض روحه في هذا الأمر، تقدر تناقش في هذا الأمر أو تتكلم في الأهل. لكن الشريعة اللي يخطئ الوعظ، واخدين بالكم الشرائع الظاهرة، لكن هذا الأمر ما وراء الشريعة اللي هو إيه؟ قدر الله تعالى. وذلك قصة القدر تتحدث عن قضية القضاء والقدر، ولذلك لا يقاف عليها، ما ينفعش اللي يعني قصة القدر ما يقافش عليها إلا القضاء والقدر. ما ينفعش انك تيجي تستخدمها في قضايا تشريعيه كاحكام قضاء. ولذلك اللي بيقع ذلك الصوفيه واللي تكون في يد شيخك كالميت في يد المغسل، ما ينفعش الكلام ده ضد الشريعه. ويقول الواحد منهم لو وجدت امور لن نذكرها حتى يعني المقام اعظم من ان احنا نتكلم عن هذه المخالفات الشرعيه والعادية. ما علينا، يعني الانسان ينفذ امر الشيخ، ففي تنفيذ امر الشيخ ربما هو يعمل الباطن وانت لك الظاهر، وهذا الباطن انت لا تعلمه، وانما الشيوخ على علم الباطن. هل هذا الكلام يسلم لاحد؟ الباطن ده علمه عند مين؟ عند الله. الباطن ده موسى عليه السلام كان رسول كريم، ومع ذلك ما علم شيئا من هذه الامور، بل كانت هذه الامور معزله عليه. وان حتى القدر قال له ايه؟ وما فعلته عن امري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهل تظن انت ان الخاضر كان يعلم كل شيء؟ قبل جزئيات بس انكشفت للخاضر. اما علم كل شيء فعند من؟ عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. معرفه. يقول هنا: واذا علمت افعاله سبحانه بالحكمه فهي ثابته في نفس الامر وان كنا نحن لا نعلمها. الحكمه او ثابته في نفس الامر. في نفس الامر يعني نفس الذي امر سبحانه وتعالى، او في نفس الامر يعني هي في الحقيقه موجوده الحكمه، ولكننا نحن لا نعلمها الا اذا اعلمنا الله بها. زي قضية الحكمة التي كانت في أمر الخضر بخلق السفينة وبخلق الغلام وما شاكل ذلك. وإن كنا نحن لا نعلمها، لكن عدم علمنا ليس بحجة، مش كده ولا لا؟ هل عدم علمنا، هل عدم العلم، هل عدم العلم بالشيء معناه، خد بالك من القاعدة ديت علشان ايه ما تخطئش، عدم العلم بالشيء ليس معناه عدم وجود الشيء، لكن العلم بالعدم هو العلم. يعني انت لما تعرف بالشيء ده غير موجود يبقى ده علم معتد به، لكن عدم العلم بوجود الشيء مش علم. انا اقول ما عنديش علم بوجود فلان في مصر، يعني يقول لك فلان موجود في مصر ولا سافر، اقول له ما عنديش علم. عدم علمي مش علم، صح ولا غلط؟ عدم علمي ده، فعدم العلم بالشيء لا يزيد عن كونه ايه؟ جهلا. لكن عدم العلم بقى بعدم الشيء هو ده العلم. اقول لك لا انا اعرف ان فلان مش في مصر، اني عارف انه سافر، يبقى ده علم. يقول لك ما اعرفش، يبقى عدم العلم مش علم. ايه اللي بيقول لك ايه؟ وان كنا نحن لا نعلمها فلا يلزم اذا كان في نفس الآدم له حكمة في الامر ان يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة. يعني عندنا نثبت ان في حكمة للشيء وللامر اللي ربنا امر به، عنده حكمة في الامر به، هل يلزم من ذلك ان يكون في حكمة في إعانة المأمور؟ الجهة منفتحة، مش كده ولا لا؟ الجهة منفتحة، في حكمة في نفس الآمر للأمر. لكن هل في حكمة من إعانته للمأمور على فعل الأمر؟ زي ما ضربنا المثل قبل كده بالرجل الذي جاء لموسى عليه السلام، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. أمره هنا، ده المصلحة والحكمة ولا لا؟ حكمة. طب هل كان الراجل كعامته مقدر على إنه يعين موسى؟ لا، ومفيش حكمة للإعانة، لأنه من الممكن أن يعين موسى تقطع رقبته هو، إذا ما عندوش حكمة في الأمر. طبعا الأمر ده بالنسبة لنا كبشر، لكن بالنسبة للخالق جل وعلا الأمر يختلف، مش كده ولا لا؟ لكن هنا بداية إن ممكن يكون ربنا لما أمر فرعون بالإيمان لحكمة، لكن هل ربنا لما ما أعانش فرعون على الإيمان أو ما أعانش أبو لهب على الإيمان يبقى برضه لحكمة في عدم الإعانة، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى حكمة في الأمر وحكمة في عدم الإعانة، ولما أمر أبا بكر بالإيمان كان ليه حكمة، ولما أعان أبا بكر على الإيمان كان ليه إيه؟ حكمة، واخدين بالكم؟ بل قد تكون الحكمة تقتضي ألا يعينه على ذلك، الحكمة حكمة ربنا تقتضي ألا يعين فرعون على الإيمان، ألا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر ألا يعينه على ذلك، زي قصة موسى الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، فإن كان ذلك في حق الرب أولى وأحرى، لأن دي حكم بالنسبة لنا على قدنا ضيقة، أما بالنسبة لحكم الله التي تليق به سبحانه فأمر لا نستطيع أن نتصوره. يقول والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم، مش المخلوق اللي بيستفيد، لا، مخلوق حكيم، عالم حكيم عنده حكمة، يمكن في حقه أن يأمر غيره بأمر ولا يعين عليه. وضربت لكم المثل قبل كده بالشريك، الشريك يأمر شريكه بفعل ما فيه مصلحة فيما مصلحة الاثنين، ولذلك يأمره يعينه، لكن أحيانا الرجل الحكيم يأمر غيره يكون له حكمة، واحد شغال انت عنده، هو رجل محترم ورجل على علم ورجل عنده دين، تيجي تستشيره وتقول له أسيب الشغل عندك ولا أنا عندي فرصة كذا، يقول لك تشير عليك؟ آه، يقول لك لا، سافر، الفرصة دي أحسن لك، يبقى هنا أشار عليك ونصر وأمرك بإنك تسيب، ده حكمة والمصلحة. لكن ما يعينكش ويتعبك. ليه؟ لان لو اعانك وتعبك يضر نفسه، مش كده ولا لا؟ لأ، انتهى من فتك. اما امرك كان يستخد اجر من عند الله تعالى، اما ان يعينك يضر نفسه. واخد بالك ولا لا؟ التركز كثيرا. طبعا الكلام ده ما ينطبقش او ما تقدرش تطبق هذا الكلام على افعال الخالق جل وعلا لانه لا يضر. لكن له حكم يعلمها البشر وكثير كثير كثير لا نحصي لها عليها. فله حكمة في الأرض وله حكمة في الإعانة، وقد تكون الحكمة في عدم الإعانة. واخدين بالكم ولا لا؟ وقد تكون الحكمة للمأمور أو المتلف. ولذلك قلنا إرادة ربنا تتحد مع إرادة المأمور أو إرادة البشر. إرادة الله عز وجل في جميع الأحوال لها حكمة، لكن انت ارادتك قد تتخلف عن الحكمه، صح ولا لا؟ وقد تتفق ارادتك مع مصلحتك الخاصه وتخالف الحكمه العامه للكون كله، صح ولا لا؟ ربنا عز وجل حكمته لابد وان تكون حكمه عامه من حكمتك انت او من مصلحتك، لان حكم ربنا عز وجل تكون اعظم. هل حكمتك انت في الشيء ومصلحتك تقاس بحكمه الله تعالى؟ لا. ولذلك قد يأمرك بما فيه مصلحتك، وهذا أمر فيه حكمة وفيه مصلحة لك، ولا يعينك، لأنه لو أعانك فتحقق مصلحتك أنت وتتخلف حكم أعظم. لله تبارك وتعالى حكمة فيها، واخدين بالكم ولا لا؟ فلذلك يأمرك ولا يعينك، وقد يأمر غيرك ويعينك لأن فيه حكمة أعظم، واخدين بالكم ولا لا؟ زي ما خلق إبليس، وخلقه لابليس فيه حكم، مع ان وجود ابليس شر على كثير من الناس، لكن به حكم عظيمه يتم بها الايه؟ في الكون. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني بنضرب المثل بابليس. ولذلك ربنا ليس في افعاله ايه؟ شر، ولكن في المفعول المنفصل عنه يقع الشر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس اليه، فليس في ذات الله شر، ولا في أسمائه شر، ولا في صفاته شر، ولا في أفعاله شر. والشر لو وقع يقع في الايه؟ في المفعول المنفصل، لأن المفعول غير الفعل، والمخلوق غير الخلق عند أهل السنة والجماعة بخلاف المبتدعة، فإن عندهم الفعل عين المفعول، والخلق عين المخلوق، ودي مسائل فيها أشياء دقيقة سنتوسع فيها لما نصل إلى قول الشارح فيها إن شاء الله، لأن قضية الخلق والمخلوق والفعل والمفعول قضايا متى يدخلها وقع في بعض بدع القدرية وما شابه ذلك. يقول: والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعين عليه. الكلام واضح ولا صعب؟ كويس. فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمة سبحانه. فمن امره واعانه على فعل المامور زي ابو بكر الصديق والمؤمنين، كان ذلك المامور به قد تعلق به خلقه وامره نشاه وخلقا ومحبه. خد بالك، لو ربنا فمن امره، فمن امر واعانك على فعل المامور، امرك بالايمان واعانك عليه، كان ذلك المامور به اللي امرك به، امرك بالايه؟ بالخير، او امرك بالصدقه فانت تنفذها، كان ذلك المامور به اللي هو الصدقه مثلا او الشيء اللي امر به، قد تعلق به خلقه وامره، لانه له الخلق والامر. احنا قلنا الاراده ها نوعين، اراده كونيه للمشيئه وهذه تتعلق بالخلق، والاراده الشرعيه وهذه تتعلق بالايه؟ بالامر. ولذلك كل ده موازات القضاء نفس الكلام، والكلمات نفس الكلام، في كلمات كونيه وكلمات ايه؟ شرعيه، القضاء كوني والقضاء شرعي وهكذا. فهنا يقول: يبقى اذا اتفق الاراده الكونيه مع الاراده الشرعيه، يبقى اتفق الخلق مع الايه؟ مع الامر، صح ولا لا؟ اتفق خلقه مع امره، قد تعلق به خلقه وامره نشاه وخلقا ومحبه. النفس او الخلق من المشيئة الايه؟ خدوا بالكم، الكونية والمحبة من الإرادة الشرعية، لأن الأمر دي خلقه وقد يأمره ولا يأمره.

لأن الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به انعدمت. لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به. طب وده اقرع الفريق ايه كانت الحكمة من ايمان ابو بكر؟ عشان ربنا يعيش فرعون هتتكلم حكمة عظيمة، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا اعاد لحكمة وهنا لم يعد لحكمة. بل انه لو اعاد تصادم ذلك مع حكمة له سبحانه، لان طالما اوجد هذا اوجده لحكمة، وعدم ذلك عدمه لانعدام الحكمة. فلا يجتمعان، لان لو اجتمعوا الاثنين يبقى ايه؟ يحدث تناقض او ضدين. لان هذا الشيء عشان يوجد يوجد لحكمة، وان لم يوجد انعدمت الحكمة الذي يوجد. لكن ما ينفعش ان يكون هذا الشيء يوجد لحكمة ويوجد ايضا شيء اخر لحكمة المضادة. الحكيم سبحانه لا يفعل هذا، وغيرك ولا لا؟ ولذلك الشريعة لا تأمر كما قالوا بمحالات العقول، ولكن تأتي بمحارات العقول. الشريعة ما تأتي بالمحال، تيجي بالايه؟ باللي يحير العقل، يحير بس مش محال. واخد بالك ولا لا؟ تأتي الشريعة بايه؟ اسمع، بايه؟ محارات العقول، لا بمحالات المستحيل. لا، ما عندناش مستحيل في الشرع، ما يأمرش بالمستحيل، لكن يأتي بايه؟ بالشيء الذي يختار فيه العقل. واخد بالك ولا لا؟ فهنا يقول رحمه الله: ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به امره ولم يتعلق به خلقه، لعدم الحكمه المقتضيه لتعلق الخلق به ولحصول الحكمه المقتضيه لخلق ضده اللي انت كنت بقول لك عليه. وخلق احد الضدين ينافي خلق الضد الاخر. الاذان. شكرا. عكسي ما رزق فلم تعدني. عارفين هذا الحديث؟ مرضت فلم تعدني، استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني، مش كده؟ استكسوتك فلم تكسني. ففي كل فقره من الحديث القدسي يقول الانسان: يا ربي وكيف اطعمك وانت رب العالمين؟ يقول: لا، طبعا ربنا لا يجوع ولا يعطش ولا يحتاج الى هذه الامور، ده هو الطبق سبحانه وتعالى الغني. ولكن شوف الحديث ده دليل النوع التأويل الذي دل عليه الايه؟ المقام. القرينة موجودة عندك في النص، اقول الصرف عن ظاهره. القرينة موجودة، يقول ايه؟ يا عبدي ألم يستطعم عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ أما علمت أنك لو كسوته لوجدت ذلك ايه؟ عندي. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ مش حديث كده. الفقرة بقى الأخيرة بيقول فيها ايه؟ أما علمت أنك لو زرته، بقول له مرضت فلم تعد، مرضت فلم تعدني، كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته، ما قالوش لو وجدت ذلك عندي، بل قال إيه؟ لو وجدتني عنده. شفت الفرق بقى في المرض؟ لو وجدتني عنده. ليه؟ لأن الإنسان الجائع والعاري والعطشان مهما كان انتصاره ما بيكونش كانتصار المرض. المرض بيكسر الإنسان، بيحدث له كسر، حتى ولو كان طاغيا من الطغاة، حتى ولو كان ظالما. انظر الى انسان ظالم، انسان طاغية، ساعة المرض حاول ترى العبرة عند هذا الانسان. شوف بقى الظلم والطغيان والكبر والتجبر على الناس، شوف كيف يصل بالانسان الى حال من الانكسار عجيبة. فشوف هنا بيقول ايه رحمه الله الشارح، يقول: فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه يتذلل به الإنسان، ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان. يضاد او شو لك اه شو لك ايه خلق عدد الضل يناسب خلق الضد الاخر. خلق المرض ده يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. يبقى المرض لما يخلقه الله في الانسان لحكم عظيمة ولا لا؟ حكم عظيمة مش كده ولا لا؟ الصحة اللي هي افضل ليك انت مش هتكون في مكان المرض الذي حصل لك كل هذه الايه؟ كل هذه الامتيازات العظيمة. فقال نضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. ولذلك خلق ظلم الظالم. ظالم وتبقى انت تقول ظالم وعمره طويل يا رب اكثر عمره. الناس تبدا تدعي على الظالم ربنا اكثر عمره وتجد انت الظالم عمره يطول. مش كده ولا لا؟ شوف بيقول ايه. يقول ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح. يبقى الظالم ده خلقه كان مصلحه للناس ولا لا؟ اكثر من انه كان يبقى عادل. واخدين بالكم؟ لان الظالم هيظلم والمظلوم ستتراكم عليه الحسنات. شوف بقى انت الظالم اللي ماشي طول ما هو ماشي بيظلم في الناس. المظلومين دول بياخدوا اجور قد ايه؟ بحيث لو انكشف الحجاب وعلم كل مظلوم ما لديه عند الله من جراء ظلم الظالم لما ندم على الظلم الذي حق به. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى مصالح ما علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. وهذا يقول لك ابليس ليس في خلق ابليس شر من الله. ابليس شر لكن خلق الله ابليس. هل خلق الله ابليس كان شر؟ لا. ولذلك لا ينسب الشر المحض لله. فان وجدت فيه شر من جانب وجدت خيرا من جوانب اخرى. الشر المحض ده افعالنا لكن ربنا عز وجل ليس في افعاله ما فيه شر محض بل فعله سبحانه الذي ينسب اليه كله خير محض. والشر في المفعول المنفصل لكن يترتب على المفعول المخلوق ده اللي فيه شر يترتب عليه من خير عميم ومن حكم بحيث انك لو اطلعت على سر خلقه والمصالح والحكم التي رتبها الله عز وجل على خلقه لوجدت ان هذا الامر لا كان ينبغي غير هذا. واخد بالك ولا لا؟ يعني انت لما تيجي تقرا قصه موسى مع القاضي الثاني ما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا. لابد نتعلم القصه دي تكون قصتنا كنموذج كشف فيها الغطاء عن القضاء والقدر. ما هي القصص بتحدث كل يوم اطفال يموتون مش كده ولا لا؟ مستبد وظالم يمتد عمره. طفل صغير يمرض ويتألم. الاسماك في البحار ياكل الكبير الصغير. والناس يظلم بعضهم بعضا. انت امور كثيره كل مساله لما تيجي لماذا يا رب؟ تيجي راكب عربيتك وماشي الصبح تلقى العربيه عطلت وانت رايح مصلحه مهمه. ربما الشيطان يركب الانسان والعياذ بالله يبدا يلعن ويصب القدر. تعرفش من وراء هذا العربيه عطلت، تعرف لو العربيه دي استمرت ومشيت بيك في الطريق وكملت المشوار كان ممكن يحدث ايه؟ قل واما السفينه فكانت لمساكين. تصور انت المساكين دول لما خلقت السفينه وضاع عليهم الدور يعمل ايه بقى؟ ما هو راجل بيركب النطر ولا بيركب ممكن كان يعمل ايه؟ والصغير والسفينه ايه؟ لمساكين يعني مش اغنياء. والسفينه دي هتفتكرها عطاره ولا حاجه؟ لا يعني دي معديه لانها مساكين يعملون مساكين. المسكين ده هيملك عطاره. دي المسألة كلها عبارة عن ايه؟ معدية. بيركبوا الناس من الشاطئ ده للشاطئ ده بالاجر. فعطلت وقدرت لكن الكسر ده كان اهون من ان الملك الظالم ياخذها. ياخذ كل سفينة غطة ويصبح بلا سفينة. يبقى هذه القدر. انت القدر ده ما انكشفش لاصحاب السفينه خلي بالكم، ولم ينكشف لاهل الغراب الذي قتل، ولم ينكشف لاهل المدينه التي بني فيها الجدار لليتامى، وانما كل هذه الامور كانت معلومه لدى الخضر باعلان الله له، وهو يتصرف كامر سري سري بحت، لانه خرج فخرج السفينه قتل الغلام بنى الجدار. وفي كل مره لما تيجي تنظر كده وانت بتقرا الايات لاول مره اخرقت، تقول انت معقوله اخرقتها لتغرق اهلها لقد صحيح، يقول له لو شئت لاتخذت عليه اجرا، يقول له عن السفينه لقد شئت شيئا، وانت بتقول معقوله. واللي بيحصل ده ما انتش شايف بوجه الحكمه، ولو اخذت تقلب الامر من كل نواحيه مش هتقدر. لكن لما يجي ده بعد كله اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعز، اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشين. في كل مره ينكشف الامر سبحانه. وزيت الاول سانبئك بتاويل ايه؟ ما لم تستطع. مش الكبير لسه، فقابله بالكلمه الكبيره. ما هو زياده المبنى تدل على زياده الايه؟ لكن لما انكشف الامر استوى موسى والخضر في العلم، فقال له ذلك خلاص كل اللي حصل كانت اشياء تعتبر ايه؟ تلقائيه. خرقت السفينه علشان تنجو، قتل الغلام علشان يدخل الجنه، وعلشان ابواه يبدلهما الله عز وجل خيرا منه زكاه واقرب رحمه. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه، وانهي مدينه؟ مش اي مدينه، ده لبس الخاطر وموسى عليهم بيت استطعما اهلها بالناس. وشفت تعبير القران؟ اتى يا اهل قريه استطعماهم، لا استطعما ايه؟ اهلها. عشان يبان لك انه لو قال لك استطعماهم يعني خبطوا على بيت العمده وشيخ الغفر وخلاص، استطعماهم. لكن ده استطع، اتى يا اهل قريه استطعما ايه؟ بيت. تصور لما يبلغ الجوع بموسى وبالخضر حتى لو خبطوا على البيوت بيت. فأبر أن يضيقوهما. طب أنت شايف بقى في مدينة في اللغة أكثر من كده؟ أنت لما بتشوف إنسان لئيم ولا حاجة تقول له يا رب ما يحكمك على يتامى. تخيل بقى أهل القرية دي وفيها يتامى وليهم كنز. هيحدث إيه لو انهار الجدار وقع في إيد هؤلاء أصحاب القرية الذي هذه أخلاقهم؟ ماذا تكون النتيجة؟ ولذلك قال إيه؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويكسب عندهم قوة وقدرة يحكموا بها إيه؟ كنزهما، ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل إيه؟ ما تستطع. خلاص بقى صغر الكل تستطيع، لكن المره دي ايه؟ تستطيع. خلاص ما انا وانت عرفنا استوينا على الاثنين، يبقى ليه بقى القادر هيكفر له الموضوع؟ ما الموضوع خلاص انكشف كله. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى عندنا هنا كل هذه الامور ظلم الظالم لمصالح. واخدين بالكم؟ ظلم الظالم لمصالح. المرض لمصلحه، موت الاطفال لمصلحه، المرض لمصلحه، مصالح علمها من علمها وجهلها من جهلها. وما كان لله سبحانه ان يقدم لنا كشف حساب تفصيلي، لماذا امات هذا؟ لماذا احيا هذا؟ لماذا افقر هذا؟ لماذا اغنى هذا؟ لماذا بقره الفقير تموت وبجواره غنيه عنده 1000 بقره تتزايد؟ ربنا مش يقدم لك كشف حساب، وانما باب الاختبار بقى وباب الابتلاء وباب الامتحان. ولكن تعلم انت ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وان وراء كل شيء لله حكم عظيمه يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. وجهلنا جميعا بحكم الله تعالى التي قد تخفى حتى على بل على الانبياء وخفيت على موسى، مش كده ولا لا؟ تخفى على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. ليس عدم علمنا بالحكمة يجعلنا نتوقف في عدم الحكم بها. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول رحمه الله: ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد

توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. يبقى لا تبلغه الاوهام عن الظنون، ولا تدركه الافهام عن العلوم، فانتم بظنونكم لا تحيطون علما بالله، وبخيالكم لا تصيرون الى كل صفات الله ولا افعاله ولا اسمائه. يبقى التخيل، التوهم بمعنى الايه؟ التخيل والظن، والفهم اللي هو عمل العقول. فان كان الوهم فعل النفس فان الفهم عمل الايه؟ العقل. فلا العقول ولا الخيالات الأخيلة، إنسان بخياله لا يستطيع أن يصل. إن كانت الروح المخلوقة لا تستطيع بظنوننا ولا بأوهامنا ولا بيقيننا ولا بعلومنا أن نصل إليها. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إن كانت الكلمة المخلوقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مجرد الخيال مش هيحدث. ولذلك قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. دي الكذبة المخلوقة، ودول أهل الكذبة المخلوقين، ودول الروح المخلوقة، فما بالكم بالخالق جل وعلا. يبقى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا، تتوهم وتظن وتتخيل. والفهم هو ما يحصله العقل، فهذا فعل الخيال وذاك فعل العقل. ويحيط به يعني العقل. أما يقول شو بص الكلام، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قد يقول قائل يعني إحنا ما نقدرش نفهم أسماء الله وصفاته؟ الفهم، الفهم شيء والإدراك شيء ثاني. وربنا عز وجل لما قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، نفى رؤيته سبحانه؟ لا. ولذلك ربنا يرى في الجنة ولا لا؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لكن المعتزلة لما استدلوا على عدم رؤية الله تعالى بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، رد عليهم العلماء بأن الإدراك شيء والرؤية شيء آخر. لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، يعني تراه ولا تحيط به. فأنت تراه ولكن تدركه، يعني تحيط به، يعني شايف حدودي، شايف كل تقول ده انا جسمي قد كذا وطوله كذا وعرضه كذا، تقدر تدركني عن تحيط بيا. هل هذا الكلام يحدث مع الله عز وجل؟ لا. يبقى انتم ترون ربكم ولكن لا تدركونه، يعني لا تحيطون به علما ولا ادراكا ولا رؤيا سبحانه وتعالى. فالادراك بمعنى الايه؟ الاحاطه. ولذلك نحن نعلم ان لله حكمه، الله حكيم، ونعلم ان الله عليم، ونعلم ان الله رحيم، ونعرف معنى الرحمة، ونعرف معنى العلم، ونعرف معنى الحكمة، ولكن هذه الصفات وهذه الأسماء هل نستطيع أن ندركها وأن نحيط بها علما؟ فربنا بيقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني إن كان شيء من علمه شيء مما يعلمه لا نحيط به إلا بما شاء. أما العلم كله نحيط به ازاي؟ واخد بالك ولا؟ ولذلك الخاطر تاني، نرجع له لما ركب السفينه مع موسى وراى عصفور صغير جه كده، شوف منقار العصفور الرئتين، حط بقه على سطحه الماء البحر الكبير وراح واخد قطره. قال له يا موسى، بيديله مقدمه قبل ما يدخل على العلوم العظيمه، قال له يا موسى اتدري ما علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة لعلم الله؟ إن علم وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة لعلم الله لا يساوي مقدار ما أخذ هذا العصفور من ماء البحر المحيط. علم وعلمك وعلم الخلائق جميعا يدخل فيهم مين؟ جبريل وأنت نازل. وشوف بقى جبريل ده بقى علمه قد إيه؟ يعني جبريل ده من قبل آدم عليه السلام، علمه قد إيه؟ سفير الله لرسله جبريل